كذا ما هو انت اللي تكلمني كذا انت ما ترضى تزعلني عليك وانت ما ترضى تزعلني عليك في كلامك ما تسبب لي أذى في كلامك ما تسبب لي أذى كيف تجرحني وانا بالحيل بيك كيف تجرحني وانا بالحيل بيك العاشق.